قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة في ظل عرش الرحمن. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا نتحدث عن أول واحد، وده أكثر واحد نطول معه طبعا من هؤلاء السبعة الذين سيكونون في ظل عرش الرحمن، ألا وهو الإمام العادل. واتكلمنا طبعا عن عدل النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلمنا عن عدل أبي بكر، وما زلنا نتكلم عن عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وتكلمنا في المرة السابقة عن موقف سيدنا عمر بن الخطاب مع الفقراء واليتامى، كيف كان يعني يشعر بآلامهم وأحزانهم، وقلنا أرقينا الموضوع على الأرض الواقع، وقلنا إحنا كمان يعني كمسلمين لابد إن إحنا يعني ننظر إلى مشاعر وأحاسيس الكون كل من حولنا، نشعر بآلام الفقراء واليتامى والمساكين، ونحاول ندخل عليهم السعادة. ومن أدخل السعادة على إنسان أدخل الله عليه السعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يستخدمنا لفعل الخيرات، اللهم آمين. عمر بن الخطاب، فاكرين حضراتكم المرأة العجوز اللي كان عمر بن الخطاب بيروح عندها في الخيمة ينظف لها الخيمة ويحط لها الأكل والشرب ويعد لها الزاد، وبعدين فجأة لقى واحد بيسبقه، كل لما يروح يلاقي الخيمة متنظفة ويلاقي الأكل محطوط والشرب، فيسألها مين هي. طبعا المرأة عجوز وعمياء، فلا تدري من هذا، تقول له رجل يأتيني فيفعل كذا وكذا، جزاه الله خيرا. فعمر بن الخطاب فضل مستخبين لحد ما عرف مين، ان هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، كان ساعتها ابو بكر الصديق خليفه المسلمين. فلما مات ابو بكر لم ينسى عمر هذه المراه، وظل يخدمها ويذهب اليها كل يوم بعد صلاه الصبح، يقدم لها الطعام والشراب وينظف لها الخيمه ويخرج رضي الله عنه وارضاه. شوف موقف عجيب جدا. احيانا يا جماعه بيبقى الانسان بيعمل موقف بسيط قوي قوي فوق ما تتخيل، ولكن من خلال هذا الموقف يدخل به السعادة على ناس، وربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل في ميزان حسناته ويدخل عليه به السعادة. يعني أحيانا بيبقى عمل بسيط جدا. أنا كان أذكر أني كان لي قريب ابن عم والدي، رجل كبير جدا في السن، ربنا يا رب يرحمه ورحمة الله واسعة، كنت دائما طول ما أنا ماشي معاه أليه حاطط في جبل في جيوب البدلة بتاعتهم أرواح وملبس وشوكولاتة وحاجات كده يعني. وطول ما احنا ماشيين مع بعض انا وهو، اي طفل معدي يروح مناديله تعالى يا حبيبي خد الملبسات دي، تعالى يا حبيبي خد الشوكولاته دي. فبساله بقول له يا عمي حضرتك بتعمل كده ليه؟ قال لي يا ابني اصلي اللي يدخل السعاده على انسان ربنا يدخل عليه السعاده، وما فيش حد في الدنيا دي تقدر ترضيه بسهوله اسهل من الطفل. الطفل هو اسهل واحد تقدر ترضيه بفضل الله سبحانه وتعالى. نعمه كبيره قوي، نعمة كبيرة إن ربنا يعني يستعملك. ولذلك بعض الناس يقول إيه؟ أنا بحب ربنا جدا، طب يا ترى ربنا بيحبني ولا لا؟ أقول له انظر أنت بتعمل إيه وتعرف إذا كان ربنا بيحبك ولا لا. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. عمر بن الخطاب في يوم من الأيام جاءه وفد من العراق، وأنا بحكي لك مواقف يعني فعلا مؤثرة جدا لعمر بن الخطاب. جاءه وفد من العراق على رأس هؤلاء الأحنف ابن قيس، وكان يوم صائف شديد الحر جدا جدا، وانتم عارفين طبعا حر مكه والمدينه عامل ازاي. فعمر الخطاب كان عمال بيطلي بعض الابل، بيدهنها كده من على السنام كده بلون اسود. ليه؟ علشان يتعرف ان ديت ابل الصدقه عشان ما حدش يقرب لها. يبقى اللبن بتاعها يبقى للصدقه للفقراء، اللحم بتاعها للفقراء، كل حاجه ليها للفقراء. فجاي عمال بيدهن، فده لقى الاحنف ابن قيس جاي على وفد من العراق. فقال تعالى يا احنف ضع ثيابك فاعن امير المؤمنين على هذا البعير، تعالى بقى ساعدني كده وانا بعمل العمل ده. فواحد قال له يعني رحمك الله يا امير المؤمنين، هل طلبت عاملا من عمال الصدقه فيكفيك مؤنة هذا العمل؟ ما تشوف اي عامل من العمال يعمل كده، انت امير المؤمنين. شوف عبد من العبيد اللي شغال عندك. فقال: وأي عبد هو أعبد لله عز وجل مني ومن الأحنف بن قيس؟ إنه من وري أمر المسلمين فلا بد أن يجب، فإنه يجب عليه ما يجب من على العبد لسيده في النصيحة وأداء الأمر. قال: لما يكون أمير المؤمنين بيعمل عمل ممكن يكون به أي عبد أي واحد، ورغم ذلك هو حريص أنه يقوم بالعمل ده بنفسه لخدمة للمسلمين ورعاية لحق المسلمين ولعدم ضياع هذا المال للمسلمين. كان طبعا حريص جدا جدا عن أنه هو بأي طريقة يحل أي مشكلة لأي مسلم بأي طريقة أيا كانت، يعني المهم أيا كانت المشكلة. في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي كان بيطوف في شوارع المدينة عشان يطمئن على حوالي المسلمين، فوجد امرأة تتألم وتشكو حالها إلى ربها وتقول: تطاول هذا الليل واخضل جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه. كان نفسي يكون زوجي معايا دلوقتي أداعبه ويداعبني وقعد مع بعض كده وندخل السعادة على بعض. فوالله لولا الله لا رب غيرهم لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني، وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. معنى الكلام بعجالة سريعة إن هي بتقول إن هي مشتاقة جدا جدا لزوجها، ولولا مخافة الله لكانت خانت زوجها. إذا المرأة في هذا الوقت محتاجة زوجها. فطرق عليها عمر بن الخطاب فقالت: من؟ قال: أمير المؤمنين. قالت: أمير المؤمنين لا يطرق على النساء ليلا. قال لها: افتح يا امرأة، أنا أمير المؤمنين. فحست أنه فعلا صوته، فتحت. ماذا تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: سمعت هذا الكلام الذي قلته. أين زوجك؟ فين جوزك؟ قالت له: في الجيش عندك منذ 6 أشهر وهو لم يأتي مرة، وأنا في أشد الشوق لزوجي. فقال لها: مشكلتك هتتحل. ذهب عمر بن الخطاب لابنته حفصة وعايز يسأل امرأة تكون عارفة أمور النساء، ومش هينقي واحدة غريبة عشان يسألها طبعا، فينقي مين؟ بنته. فسأل بنته، قال: يا حفصة اصدقيني، كم تتحمل المرأة من الوقت في غياب زوجها؟ تتحمل ان زوجها يغيب عنها قد ايه؟ شهر. قالت: شهر. قال لها: شهران؟ قالت له: او شهران. طب 3؟ قالت له: 3. قال لها: ممكن 4؟ قالت له: على الا يزدني. يعني يكون فرغ صبر المرأة المتزوجة اذا غاب عنها زوجها اكتر من 4 شهور كفاية، اكتر من كده لا. فرح على طول بناء على كلمة حفصة كامرأة وتشعر بشعور النساء، كتب على طول قرار عمري بأن أي رجل في الجيش المسلم لابد أن يرجع لزوجته ولا يمكث في الجيش أبدا أكثر من 14. حلت مشكلة المرأة وحلت مشكلة كل نساء المسلمين. ولذلك أنا بقدم نصيحة لإخواني وأحبابي اللي بيشتغلوا في أي دول بره بلادهم وسايبين زوجاتهم بالسنة والسنتين والثلاثة، وبعضهم ما بيرجعش لزوجته إلا بعد 3 سنين بحثا عن الدرهم والدينار. أتعمل يا حبيبي بالدرهم والدينار؟ ربنا يوسع عليك وعلى كل المسلمين. يعني أنا أقصد حاجة، أقصد يعني هل المال هو اللي هيدخل عليك السعادة؟ ده أنا أذكر كلمة من واحد والله ما أنساها العمر كله، يقول لي: كفاية علي من الألم والحسرة إني خلفت ولادي. كان ولد عنده سنة وولد عنده 2 سنين، غبت عنهم 4 سنين في الغربة عشان اشتغل. رجعت من الغربة ولادي ما يعرفونيش مين دوت وخايفين مني. تخيل بقى بالدنيا واللي فيها، يعني ولا أموال الدنيا تكفي هذا المشهد. قال لي: فكان أولى عندي ان انا اشتغل سنة او اشتغل 6 شهور وارجع. فانا نصحتي ان كل انسان شغال في الغربة على قد ما يقدر هات زوجتك وخليها معك. هتقول لي: هتكلفني؟ مهما كلفتك انت ايه اللي طالبه الدنيا؟ انت عايز تحوش ايه؟ يا اخي ربنا يبارك في عمرك ويحفظك يا رب، ويبارك في زوجتك واولادك. عيش انت وزوجتك واولادك، كلوا واشربوا وتنغنغوا وعيشوا حياه جميله بره. لو انت مش عارف تعيش في بلدك عيشوا بره براحتكم، ومش لازم تحوش الا النذر اليسير. طب عايز تحوش مفيش مشكله، خلاص سافر يا سيدي وارجع لزوجتك كل 4 شهور او كل 5 شهور بكتير، اقعد معاها شهر واطلع تاني 4 5 شهور وارجع معاها شهر. هتقول لي: مكلف. لا معلش بقى، ده اقل القليل اللي تعمل مع المراه، لان حرام انك تسيب زوجتك معلقه وزوجتك دي ما هياش صحابيه. ده صحابية وكانت متأثرة ببعد زوجها، فما ظنك بمرأتك اللي ليل ونهار ممكن تكون بتشوف الأفلام وبتشوف مسلسلات وبتشوف وبتشوف، وممكن المرأة تفتن لو ما عندهاش دين. فعايزين نحافظ ونعين زوجاتنا على أنهم يحافظوا على دينهم، ودي كانت رسالة بهديها لكل إنسان عشان يحافظ على بيته. تعال نشوف عمر الخطاب ما كانش خوفه على الناس بس يا جماعة، والله عمر الخطاب كان بيخاف حتى على الدواب. شوف رحمته وصلت لدرجة ايه على الدواب، يقول لك والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. ويقول سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر اللي هو يعتبر جده عمر بن الخطاب، بيقول لقد رأيت عمر بن الخطاب وهو جالس بجوار البعير المريض ويبكي ويقول والله لا أدري ما بك وإني لأخشى أن يسألني الله عنك يوم القيامة. يقول له أنا ما أعرفش أنت تعبان من إيه، وأنا خايف أن ربنا يسألني عنك ويحاسبني عليك يوم القيامة. ده عمر ابن الخطاب سبحان الله. حصل موقف مؤثر جدا عجيب قوي، مش متخيل ان في امام حاكم عادل سلطان في الدنيا يعني يحصل مع موقف بالمنظر ده. عن اياس بن سلمة عن ابيه يعني عن سلمة، ان هو في يوم من الايام سلمة ده كان ماشي في الشارع في السوق، فمر به عمر بن الخطاب فلا ماشي في نص الطريق فراح ضربه بالدرة، الدرة بكسر الدال مش الدرة، الدرة اللي هي العصاية، فراح ضربه بالدرة ضربة كده، الضربة ما وصلتش لجسمه، الضربة يدوب جت في طرف الثوب يعني ما وصلتوش خالص. وقال افسح الطريق يا سلمة. قال له حاضر يا امير المؤمنين. بعد سنة عمر بن الخطاب سمع ان سلمة رايح الحج، وما كانوا قاعدين في المدينة، سمع انه رايح الحج فراح ليه وقال له يا سلمة أتريد الحج هذا العام؟ قال أجل. قال تعال. راح واخد إيده فضل ماسك في إيده لحد ما وصله بيته، وراح مديله 600 درهم وقال هذا يكون عونا لك على الحج، واعلم أن هذا بتلك الخفقة التي ضربتك إياها منذ سنة. يعني 600 درهم دول بس عشان أخلص المظلمة بتاعة الضربة اللي أنا ضربتها لك على التوب، ما جاتش على جسمه، دي جات على التوب، دي بتاعة الضربة اللي أنا ضربتها لك عشان ما تسألنيش عنها يوم القيامة بالإيدين ربنا سبحانه وتعالى. فقال سلمة والله يا أمير المؤمنين ما تذكرتها. واخد بالك؟ فقال له أمير المؤمنين وأنا والله ما نسيتها. شوف الكلام المؤثر، الراجل بيقول له والله العظيم أنا ما فاكر إن أنت ضربتني، ده أنا نسيت. وبعدين أنت ضربتني إيه؟ أنت ضربتني على جسمي، ده أنت ضربتني على التوب. قال له وأنا والله ما نسيتها، أخشى أن أنت تسألني عنها يوم القيامة ضربتني ليه يا أمير المؤمنين. الناس ديت يعني سبحان الله الواحد بيسأل نفسه خوفهم من المظالم ده كان يعني كان شديد قوي، والنهاردة في زماننا ده الجرأة على المظالم شديدة قوي قوي قوي. يعني لما تتخيل لما يطلع وزير العدل ويقول لك النهاردة مرفوع في المحاكم 11 مليون قضية، الرقم وصل 11 مليون قضية. 11 مليون قضية دول مين اللي بيرفعهم؟ واحد يعني كل واحد رفع قضية، واخد بالك؟ ال 11 مليون دولت بيمثلوا أسر. لو افترضنا ان ال 11 مليون دولت بيمثلوا 11 مليون أسرة، هب ان الأسرة يمثلها 3 أفراد، يعني أنا مثلا أب ورفعت قضية على واحد جاري، فأنا أب وعندي زوجتي وعندي مثلا ابن واحد حتى، احنا 3، وهو الراجل ده أب وعنده زوج وعنده بنت، يبقى 3 رفعوا قضية على 3. فهمت قصدي؟ يعني 33 مليون إنسان رافعين قضية أو قضايا على 33 مليون، يعني نص البلد رفع قضايا على النص الثاني. ليه؟ الدنيا مستاهلة إيه أصلا عشان الناس تعمل في بعض كده؟ بعض اسال نفسي احيانا اقول طب هي في ايه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الدنيا يعني لا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه، لو كانت يعني ايه؟ يعني ما حصلش. لو جيت لنا امبارح كنا اكلناك جمبري، طب انت ما جيتش خلاص ما اكلتش. فازاي؟ هي كده. لو كانت بيقول لك أنا ما حصلش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فإذا المسألة محتاجة أن احنا نراجع أنفسنا ونشوف إيه كم كيف كان يعني خوف هؤلاء الصحابة من وقوع في المظالم، وكيف كانت جرأتنا على الوقوع في المظالم. سهل جدا جدا في زماننا ده إنك تلاقي واحد مثلا ربنا وسع عليه بقرشين لكنه ضعيف ملوش ظهر بالبلد كده، سهل جدا إنك تلاقي واحد تاني قوي وله ظهر ويروح ينقض على حقوق هذا الإنسان ويزور ويعمل ويجيب شهود ظلم وزور وياخد حق الراجل ده ويقول لك لبسته العمة. وفي الحقيقة هو اللي لبس العمة، عارف ليه؟ لأن دوت وإن كان اتاخد منه حقته لكن ياخدها يوم القيامة حسنات، وهياخد حقه ثالث ومتلت. يبقى هو اللي اتسرق هو اللي لبس العمة مش اللي اتسرق، ده لو الناس فهمت صح. ولذلك أكتر حاجة بتتعب قلب الإنسان المظالم، خصوصا لو كانت مظالم خاصة بيتامى أو أرامل أو ناس كبار في السن أو ناس حجزة، الواحد بيصعب عليه الموضوع ده. ولما بيسمع كلام ده والله بيتأثر تأثر لا يخطر على قلب بشر. ده وصل الظلم لا أقول بين الأصحاب ولا بين الجيران بل بين الأقارب بل بين الأبناء والآباء. وصل الأمر إن ولد يعني سبحان الله أمه عاشت حياتها كلها من أجله، مات أبوه هي كرست حياتها كلها من أجل هذا الولد، ده ابنها الوحيد، وهي كانت امرأة غنية وإدت فلوسها كلها لهذا الولد، والولد يعني أنفق الفلوس يمنة ويسرى. في يوم من الأيام زهق من أمه راح خدها ورماها في مستشفى وعلى بعد يعني حوالي 300-400 كيلو من المدينة اللي هو مقيم فيها، ورجع لأهل القرية بعد أسبوع قال لهم أمي ماتت ودفنتها. سابها في المستشفى لمدة سنتين لا أحد يسأل عنها أبدا، والمرأة كبيرة في السن لا تستطيع أن تتحرك يمنة ولا يسر ولا تعرف تروح أي حد. يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن واحد من أهل حيه قدرا قريبة لي أخته حاجة زي كده مريضة في نفس المستشفى، فراح يزورها فوجد أم هذا الشاب، والشاب ده كان جاره تخيل. فراح لقاها حاجة أنت مش عايز لها أنت موتيش أنت الحمد لله بخير؟ قلت أيوة يا ابني تعبانة وفي المستشفى وبيعالجوني وما شفتش ابني. قال لها موجود خير؟ قلت له سابني هنا من سنتين وما ضرنيش ولا مرة. فقال لها طب يا حاجة أنا هاخدك أوديك لين، وراح مستأذن مدير المستشفى وخدها معاه هو وأخته وقريبته مش عارف إيه، وراح نزل على المدينة هناك وقعدها مع أخته في البيت. وبعدين عمل عزومة وعزم فيها أهل الحي ومن ضمنهم هذا الشاب، وسألوا قدام كل الناس يا فلان هي أمك ماتت من إيه بالضبط؟ قال له ماتت من مرض كذا ودفنتها وربنا يرحمها رحمة واسعة، ماتت من سنتين في ثواني. وفي ساعتها على طول راح مخبط على الباب قال لها ادخلي يا حاج. دخلت أم هذا الشاب أمام هذا الشاب وهي في غاية البكاء والحزن والأسى إن ابنها في محضر الرجال كلهم وبيقولهم إن أمه ماتت ودفنها. لكن تخيل هذا الظلم. موقف ثاني عجيب جدا، رجل غني جدا جدا ثري وعنده ثلاث أولاد شباب، ثلاث أولاد دولت يعني إيه بنى لهم عمارة كبيرة وإدى لكل واحد منهم دور يسكن فيه وجوزهم وجاب لهم العفش وبقى ينفق عليهم، يعني عمل معهم اللي ما يتعملش، جاب لكل واحد سيارة وعمل لهم شركة يعني ظبط لهم حياتهم كلها. هذا رجل كبير في السن يا جماعة وجاله مرض صعب جدا بيجيله غيبوبة، شبه غيبوبة ما بيدرش بالدنيا لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة وبعد كده يفوق يعني. المهم في مرة من المرات زوجات الشباب دولت زوجاتهم النساء الثلاثة اجتمعوا على رأي واحد ان لابد من الراجل ده يخرج من البيت، احنا قرفنا من منظره وكل شوية غيبوبة وكل مش عارف ايه، وبدأوا يكلموا ازواجهم. الازواج اللي هم اولاد هذا الرجل اتفقوا معه قالوا خلاص ماشي نمشيه هنا نوديه دار مسنين، ايه المشكلة احنا هنفضل قاعدين نتفرج على منظره كده. المهم اول ما جاله دور الغيبوبه الاولاد الثلاثه الشباب راحوا واخدين هذا الرجل وراحوا طالعين على المستشفى على دار المسنين، وقالوا الناس للناس هناك والمدير في دار المسنين والله احنا لقينا الراجل ده مرمي في الشارع ويعني مش لاقيين حد يعرفه ولا بتاع، فنرجو ان انتوا تخلوه عندكم في دار المسنين واحنا من الان لاخر هنيجي نسال عليه. وراحوا مكلمين الفراش اللي بره قالوا له هذا الرجل بمجرد ما يموت اتصل على اي نمرة من النمر الثلاثة دولت وخد ادي 100 جنيه هم اكرامية ليك، ولما تبلغنا بموت هذا الرجل ليك حلاوة 1000 جنيه. الرجل مش فاهم الموضوع قالوا حاضر. مر يومين فقط يومين فقط الرجل فاق بعد يومين بالضبط بعد يومين الراجل فاق. ايه ده انا فين؟ قالوا انت مضارب مسلمين. مين اللي جابني هنا؟ قالوا له ثلاث شباب بيقولوا لقوك في الشارع وجابوك هنا ابتغاء مرضات الله. شكلهم ايه الشباب دولت؟ قالوا شكلهم كيت وكيت وكيت وصفهم كذا لابسين كذا. قال دول اولادي لعنة الله عليهم المجرمين يرموني بدار المسلمين وانا اللي جبت لهم وعملت لهم وشقيت عشانهم وبنت لهم عمارة وجوزتهم وعملت فيهم وسويت فيهم. كان مشهد مؤثر جدا لدرجة ان الاطباء نفسهم والناس اللي شغالين في دار المسلمين والعمال بدأوا يبكوا بكاء شديد جدا عشان هذا الرجل. ما كان من هذا الرجل لما شاف المنظر كده الا انه راح ايه بعت لمدير دار المسلمين قال له انا عايز اتنازل للدار عن كل أموالي وممتلكاتي. كانت العربيات بتاعة الأولاد باسمه والعمارة باسمه والشركة باسمه وكل أمواله في البنوك باسمه. كان بيدي أولاده لكن كل حاجة باسمه. راح كتب لهم كل حاجة لدار المسلمين. كتب لهم الثلاث عربيات والعمارة كاملة والشركة كاملة. ومات الرجل بعدها بأسبوع بالظبط. جاء الرجل الفراش بتاع دار المسلمين اتصل بأولاد الرجل ثلاثة قال لهم الرجل انتوا قلت له لو مات هنكافئك وكده. مات النهاردة. جينوا فرحانين جدا وراحوا مدينوا الألف جنيه ودخلوا جوه. خير يا جماعة قالوا الرجل ده أبونا. طب ازاي انتوا كنتوا قلتوه؟ قلت ان انتوا لقيتوه في الشارع. قال له احنا قلنا كده كتفنا عشان كان زوجاتنا زهقانين منه وشافين. طيب خير عايزين ايه؟ قال والله جايين عشان بس ناخده وندفنه ونعمل اعلان وراث. قال لا مفيش لمراث ولا وراث ولا الكلام ده كله. وادي معايا ورقه اهوت وممضي ومختوم ومبصوم بايديه والكلام ده كله. كان يعني ايه كل حاجه متظبطه وكل امواله اتبرع بيها لهذا المكان. ولو سمحتوا بكره الصبح تكونوا مفضيين البيت ومستلمين الثلاث عربيات بتاعتكم والشركه اللي عندكم كلها اصبحت ملك دار المسلمين. مصائب احنا عايشين فيها في بلادنا كمسلمين وناس مش حاسه بيها. ان احنا عايزين نشعر يعني ايه ان احنا لازم ناخد بالنا من ان النهارده اتقطعت الارحام وحصلت مشاكل و وكل المصائب دي بسبب ايه؟ بسبب الطمع في الدنيا وامور الدنيا. شوف عمر الخطاب ماذا يصنع وشوف ماذا كيف يحافظ على اموال المسلمين وكيف وكيف وقد ايه خوفه على الناس شيء عجيب جدا. درجة عمر الخطاب يعني كما ورد في الاثر هنا ان هو في يوم من الايام حج الى بيت الله الحرام. في المشوار رايح من مدينة لمكة ومن مكة للمدينة أنفق 80 درهم 80 درهم. فبيقول والله لقد أصرفنا في مال الله سبحانه وتعالى ونستغفر الله من ذلك. وزعلان ومتضايق وكأنه عمل جريمة كبيرة جدا سبحان الله. فشوف سبحان الله. بل ورد عن قتادة أن عمر بن الخطاب لما ورد إلى بلاد الشام صنع له طعام عظيم جدا جميل جدا لم يرى مثله. فأول ما وصل هناك قالوا ايه ده؟ قالوا ده طعام يعني. قال هل فقراء المسلمين ياكلون مثل هذا؟ فقالوا لا. قال فما لفقراء المسلمين الذين باتوا لا يشبعون من خبز الشعير؟ ليهم ايه؟ الناس اللي ماتوا وهم ما كانوش لاقين لقمه ياكلوها وماتوا وسابوا الدنيا اللي فيها. فقال خالد بن الوليد لهم الجنه. فبكى عمر بن الخطاب وقال ان كان هذا حظنا يعني شويه الاكل المحطوطين دولت وكان حظهم الجنة والله لقد سبقونا سبقا عظيما. شوف دي يعني سبحان الله. الأعجب من ده كله أخوانا الكلمة اللي قالها عمر الخطاب. قال إني أنزلت مال الله المال اللي محطوط في بيت مال المسلمين إني أنزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتيم. من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لدرجة إن في يوم من الأيام عمر الخطاب جاله مرض والدكتور الطبيب وصف له العسل. قال له علاج المرض اللي انت فيه ده ان انت ايه تشرب العسل. فكان في عكه عسل برطمان عسل كده موجود في بيت مال المسلمين مركون على جنب. فنادى في الناس الصراط الجامعه وراح جمع المسلمين وقال لهم لقد مرضت مرض كذا والطبيب وصف لي العسل فان اذنتم لي ان اخذ هذا العسل اخذته والا فهو حرام علي. ايه ده؟ ايه يا جماعه الكلام ده؟ كاننا بنسمع حواديت الف ليله وليله. رجل امير مؤمنين بيحكم 26 دوله مستخسر في نفسه كيلو عسل مثلا عسل مرمي في بيت مال المسلمين وله حق والعاملين عليها. ده راجل يعني بيشرف على امور المسلمين وله الحق في ان الدوله تعمل له راتب ياكل ويشرب منه وان لو في حاجه زي كده ممكن ياكل منها مفيش مشكله لانه يقوم على اعباء المسلمين وعلى يعني اشياء المسلمين كلها. فسبحان الملك. وفي يوم من الايام يجيله حلوى هديه من الحلوى فأول ما اتحطت قدامه فقال له منين الحلوى دي يا ابني؟ قال له دي بتصنع في أذربيجان، وكان ليه هو بقى والي اسمه عطبة بن فرقد، كان واليا على أذربيجان، كان محافظ كده على أذربيجان. فأكل منها عمر الخطاب حتة كده فوجدها غاية في الروعة والجمال، قال سبحان الله أكل المسلمين يأكلون مثل هذا؟ قال لا يا أمير المؤمنين، إنه طعام خاصة. فرح مين؟ قال اركب فرسك واذهب إلى عتبة ابن فرقد وقل له اتق الله وأشبع المسلمين مما تشبع منه. زي كده مثلا إيه؟ أنت حاكم ومعين مثلا محافظ على محافظة كذا، فراح بعيد لك مثلا حلويات بتاعة المحافظة دي، فأول ما كلت حتة كده فبتسأل الراجل اللي جاي، والمحافظ ده بيأكل الناس اللي هناك الغلابة بيأكلهم من الحاجة دي، قال لا لا لا ده طعام الخاصة بتاع الوزراء بقى والسفراء والمش عارف إيه والكلام ده كله. راح تايبه قالوا لا، قول له اتقي ربنا ويأكلهم زي ما بياكل. إيه ده؟ إيه الناس يا جماعة؟ إيه الإحساس الجميل بالمسؤولية؟ إيه الإحساس بفقراء المسلمين ده؟ إيه الإحساس بالناس اللي مش لاقية تاكل، والناس الغلابة اللي قلوبها مكسورة ومطحونة ونفسها بأي طريقة إنها تعيش زيها زي أي بني آدم؟ شفت قد ايه الاحاسيس الجميله، شفت قد ايه المواقف العظيمه دي. مش بقى خلاص بقى اديني بقى اتولدت ولا مسكت ما اي منصب، يلا على قد ما تقدر حوش واعمل وظبط حالك عشان لما تطلع معاش فاهم ازاي تلاقي شين تتند عليهم تعمل لك مشروع ب 2 مليار ولا تعمل لك مش عارف ايه الكلام ده كله. وقفوهم انهم مسؤولون، ايه تخوف وترعب، ايه تخوف وترعب. عمر بن الخطاب دخل وبقى أمير المؤمنين وخرج من هو أمير المؤمنين ولم يربح شيئا، بل مات وعليه حوالي 86 ألف درهم. ده عمر بن الخطاب يعني دخل معاه فلوس خرج مديون. أنت متخيل الحسبة دي؟ يعني النهاردة أي مسؤول مثلا ممكن يخش معوش حاجة بسيطة ويخرج معاه نص البلد فاهم ازاي، إلا من رحم الله. لكن شو بقى تخيل عمر بن الخطاب بيقول لك دخل معاه خرج مديون، بينفق على فقراء المسلمين لا يترك اي شيء حتى يقترض من اجل ان يطعم الفقراء. ده عمر الخطاب احساس المسؤوليه كبير جدا يعني لا تتخيله. درجه ان اعجب موقفين و يعني او اعجب ثلاث مواقف عايز اختم بيهم لقاء الليله دي، وسامحوني وجعت قلبكم، بس والله العظيم يعني ربي انا كل ده انا بدندن وبدور حوالين معنى معين، ان احنا يا جماعه عايزين نحس بالناس الفقراء اللي قلبهم مكسور. والله في فقراء بجد قلبهم مكسور بيستحوا يطلب، والنهارده يعني اللي بيطلب ما بيليش اللي يديله الا من رحم الله، فما ظنه بقى باللي ما بيطلبش مين يدور عليه؟ مين؟ ربنا ما بينتش حد الحمد لله، والكل بيرزق وكل بياكل، لكن في النهايه المساله فيها مشقه وفيها كسر نفس عليهم جامده قوي قوي. في يوم من الايام جاء لعمر بن الخطاب مسك وعنبر من البحرين، مسك وعنبر علب، مسك وعنبر جايله هديه من البحرين، حقه انه يحتفظ بيها وحقه انه يحتفظ، المهم حطها في بيت مال المسلمين. وراح احب بقى يتكلم بقى كده، فبيتكلم قدام زوجته يعني اللي هي عاتكه بنت زيد، بيقول لها لو اعرف امراه تكون كده امينه في الميزان وجيده في وزن الحاجه ديت كنت اديتها المسك والعنبر ده توزنهم وتقسمهم علشان اوزعهم على فقراء المسلمين. فقالت له انا، قال لها أنت حتى تفعلين بالعطر هكذا وهكذا فتصيب من مال المسلمين؟ والله لا يكون. يعني إيه قصده؟ إن أنت وأنت بتعبي العطر وبتقسميه ممكن حتة عطر تيجي على أيديك تقوم حطها في وشك أو هنا أو في رقبتك فتتعطري بهذا العطر تكوني خدت حق المسلمين. قال لها لا يكون أبدا. شوف لدرجة إن حفيده اللي هو عمر بن عبد العزيز، ما هو عمر بن عبد العزيز من احفاد سيدنا عمر الخطاب، والبلد الطيب يخرج من نباته باذن ربي ذريه بعضها من بعض. عمر بن عبد العزيز في يوم من الايام دخل بيت مال المسلمين فوجد فيه قاروره فيها مسك وقد فاح ريح المسك في بيت مال المسلمين، فسد انفه سد انفه سد مناخيره. فواحد بيقول له لماذا يا امير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد من العطر إلا برائحته؟ إنه لا يحق لي أن أشم رائحته لأنه ملك للمسلمين. مش لا أنا مش لا كلام أقول والله العظيم، يعني الناس دي مش ممكن. يقول له وهل يستفاد من إلا برائحته؟ انا شم ريحته يبقى انا استفدت منه، ما انا خدت مال المسلمين. تخيل بالريحه بس كده. مش النهارده يقول لك طباخ السم لازم يدوق ويروح. مره شفت شاب كان شغال في محل ايه، محل بتاع سندوتشات، فلقيته عمال يعمل سندوتشات للناس، وطول ما قاعد يعني عفوا يعني بقه ده ما بيسكتش، عمال ياكل ياكل ياكل. فبضحك معاه بقول له انت بتعمل ايه؟ قال لي مش طباخ السم لازم يدوق، فانا بعمل كام سندوتش للزباين وبتسلى انا برضه معاهم يعني، هم ياكلوا وانا اكل يعني. قلت له ايه بس انت كده يعني هتخلص على نص المحل يعني انت يعني. شفت الموضوع ان ايه، ان سبحان الله كان عندهم كميه ورع عجيبه. اسمع الحته اللي جايه ديت بس، اتطلع على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حاجه اغرب من خيال، جاء بريد من بلاد الروم، بريد رسائل جايه من ملك الروم الى عمر بن الخطاب. وصل البريد، زوجة عمر بن الخطاب عرفت ان البريد ده راجع تاني لملك الروم، وطبعا ملك الروم متجوز عنده زوجة يعني. فزوجة عمر بن الخطاب راحت ايه مستلفة دينار، والدينار ده اشترت بيه عطر، وراحت مقسمات كم ازازة وراحت لفاهم ومدياهم للبريد دوت، قالت له دولك اديهم لزوجة ملك الروم. حبت تتألف قلبها لعلها ان تسلم، لعلها يعني ان تشعر برضو بذوقيات المسلمين حاجة زي كده. فزوجة ملك الروم أول ما وصلتها الأزاز بتاعت العطر، راحت حط مكانها مجوهرات من أغلى أنواع المجوهرات، وراحت بعتها مع البريد دوت، قالت له روح اديها لزوجة أمير المؤمنين. جالها المجوهرات فرشها كده على السرير، دخل عمر بن الخطاب، ما هذا؟ قالت له ده أنا عملت كذا واستلفت دينار وجبت عطر وبعته لزوجة ملك الروم، فراحت بعتها المجوهرات دي. قالها بس هات المجوهرات ديت، وراح جمعها قال لها بيعيها كلها وخد الدينار اللي انت استلفتيه وبقيت الفلوس كلها لبيت مال المسلمين. مش ولا اقول لك لو حاولت ان انا اعلق مش هلاقي كلام اقول. ايه ده؟ ايه الحرص الشديد ده على مال المسلمين؟ وايه الحرص الشديد دوت على ان هم ما ياكلوش ولا لقمه حرام ولا يدخلوا جوفهم حاجه حرام؟ يعني الحقيقه الوقت الجميل معاكم بيجري بسرعه، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، لكن ما زلنا مع سلسله في ظل عرش الرحمن، ولسه بنتكلم عن الامام العادل. محتاجين ان احنا نلقي الضوء على هذه الحاجات الاشياء الجميله وعلى الخواطر الجميله ديت والمعاني والاحاسيس الرقيقه ديت، علشان نشعر بآلام المسلمين، وعشان نشعر بآلام الفقراء واليتامى والمساكين، وعشان نشعر قد ايه احنا محتاجين ان احنا نفسنا نعدل مع بعض، ان احنا ما بننظرش يعني ما بنقولش بس ايه احنا محتاجين عدل حاكم مسلم فقط، لا، احنا نفسنا كمسلمين لازم نعدل مع الناس ونعدل مع بعض ونعدل مع كل من في الكون. يا جماعه انتم مفكرين ان المسلم لابد ان يعدل مع المسلم بس، المسلم يعدل مع الكون كله، مع الدنيا كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا دعوة المظلوم وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب. اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Oh.